مبروك. الشيخ أمين ابن إبراهيم ابن محمد موجود، يأخذ شبهات حول ميراث المرأة في الإسلام. الشيخ أحمد ابن محمود سلام، أحمد ابن محمود سلام، الشيخ أحمد تفضل، يأخذ تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام. ألف مبروك. ثانيا، بالنسبة للخبر الذي أفجع كل مسلم بالأمس حينما أغلقت القنوات الفضائية الإسلامية إغلاقا مفاجئا، قناة الناس والخليجية والحافظ والصحة والجمال. ولماذا اختاروا هذه القنوات الأربع؟ لأنها كلها بعقد واحد بين شركة البراهين وشركة ومدينة الإنتاج الإعلامي، فكان لا يمكن أن يغلقوا قناة الناس ويتركوا هذه القنوات. ولما سألنا عن السبب، ما هو السبب في إغلاق هذه القنوات؟ حسب القرار الذي نشر أنهم قالوا بأن السبب في ذلك أنها خالفت بعض الشروط التي وضعت في بنود العقد، لكن لم يفصحوا عن هذه الشروط. والأمر الآخر أنها تثير شيئا يضر المجتمع أو بما يسمى بالفتنة الطائفية. فلما بدأنا نتصفح في مقالات النت ومقالات الصحافة التي نشرت وحللت هذا الخبر تحليلا دقيقا، رغم كثرة ردود الفعل من جميع الدول الإسلامية من مصر وتونس والجزائر والمغرب والإمارات والبحرين والسعودية، كلهم يستنكرون هذا القرار استنكارا عجيبا، وجدنا أنه تقريبا بالنسبة للسبب المباشر الذي جعلهم يتخذون هذا القرار اتخاذا سريعا هو البرنامج الذي كان يبث على قناة الناس بعنوان مصر النهاردة. ما هو برنامج مصر النهاردة؟ كان في واحد اسمه زكريا بطرس منذ 3 سنوات أو أكثر، وهو يظهر على القنوات الفضائية يطعن في القرآن ويطعن في الإسلام ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القسيس يتكلم باللهجة المصرية فيبدو أنه مصري، ويأتي بشبهات حول الإسلام والنصرانية، ولم يتعرض أحد لإغلاق هذه القنوات التي تبث هذا السم والسم، وكذلك على فكرة السم والسم والسم مثلثة يعني. تفضل. وقالوا لما أظهروا هذا البرنامج، برنامج مصر النهاردة، خرج فيه مجموعة من العلماء يفندون شبهات زكريا بطرس تفنيدا علميا، يقولون هو يطعن في القرآن ويقول القرآن فيه تناقض كذا وكذا، فيقول لا تناقض في القرآن، الآية دي مدلولها كذا والآية دي مدلولها كذا. نعم، سهرة خاصة. أحسنت، برنامج سهرة خاصة. نعم، سهرة خاصة. وبدأوا يفندوا هذه الشبهات التي ألقيها هذا الرجل، فقالوا بأنهم يثيرون الفتنة الطائفية، هذا سبب من الأسباب. وطبعا هذا ليس في إنصاف، لو كان في إنصاف كانوا يوقفون هذا الرجل الذي يطعن في القرآن والإسلام ويطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم منذ 3 سنوات، ولم يتعرض له أحد لا بالإيقاف ولا بالتشويش على هذه القناة ولا بمنعها ولا بحجبها ولا حتى بحجب موقعها الإلكتروني الذي يدخل مصر ويعرض على جميع المسلمين في العالم. فلما بدأ المسلمين يردون قالوا فتنة طائفية، هذا هو السبب الأول الذي يسمى بالفتنة الطائفية. السبب الثاني مخالفة هذه القنوات لبعض بنود العقد الأولي، لأن في العقد الأول إن قناة الناس قناة فن وأغاني وموسيقى، فلماذا تحولت إلى القرآن والسنة؟ هذه مخالفة، مخالفة لبنود العقد، وهذا عذر أقبح من ذنب. أما قناة الخليجية فأصل العقد فيها أنها تبث الكليبات يعني الصور واللقطات، الكليبات والأغاني الموجهة لدول الخليج والأفلام الخليجية والمسلسلات الخليجية، فتحولت إلى دروس ومحاضرات دينية ثقافية، فخالفت بنود العقد. فهذه تقريبا هي يعني ما يسمونها بمخالفة الشروط. وآخر خبر وصلني من القنوات اليوم قبل أن أتيكم إلى هذا المكان، أنهم استدعوا مدير من مديرين هذه القنوات وقالوا له تعالى وإحنا نتفاهم ونشوف الشروط والضوابط، ويمكن أن نسمح لكم بالبث في خلال 24 ساعة. فما ندري ما الذي سيملوه عليه، وما هي القيود والضوابط التي سيضعونها له لكي يسمحون له بالبث. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، لأنني في صورة القرار قال ويشترط أن ويشترط على القنوات الفضائية ألا تثير مشاعر الناس، وألا تثير فتنة طائفية، وأن تلتزم بما يسمى بالقيم الإعلامية. القيم العلمية يعني القيم المجتمع الذي تبث فيه. فنحن نقول لهم القنوات التي تبث العري وتبث الأغاني وتبث المسلسلات وتبث الأشياء التي إن لم تكن حراما فهي تخالف قيم ومبادئ المجتمع المسلم، وأنتم تريدون أن تحافظوا على قيم ومبادئ المجتمع المسلم. يعني عندنا الآن 19 قناة شيعية تسب في الصحابة ليل نهار، لم تحجب من النيل سات ولا العرق سات. رقم 2، في أكثر من 200 قناة 400 قناة تبث الأفلام والموسيقى والمسلسلات باللغات العربية واللغات الأجنبية، وفيها عري وفضائح، وهذه لم تخالف بنود الاتفاق. أكثر من 150 قناة بتبث العري الفاضح، العري الفاضح الذي يستحي كل مسلم كبيرا وصغيرا أن يرى أو أن يذكر أمامه أو أن ينطق به بلسانه، ورغم ذلك تعرض على شباب المسلمين وفتيات المسلمين ليل نهار. أفسدوا شبابنا وأبناءنا وبناتنا بهذه القنوات، وبرغم ذلك لم تخالف بنود العقد. والقنوات التي تعلم الناس القرآن والسنة خالفت بنود العقد. على كل حال، رب العزة تبارك ناصر دينه بلا شك بالقنوات وبغيرها، لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما هو واجب المسلم، ما واجب المسلم تجاه هذا القرار؟ ما ينبغي ألا يمر مثل هذا القرار والمسلمون ساكتون صامتون؟ ينبغي أن نعرف ما هو واجبنا تجاه هذا، حتى إذا سئلنا يوم القيامة نقول يا رب فعلنا ما نستطيعه. واجب المسلم يتلخص في أمور: الأمر الأول تعريف الناس بالقضية، وبيان أهمية وقوف جميع المسلمين مؤيدين ومثبتين ومناصرين للقنوات الإسلامية. ثانيا، نشر الموضوع عبر ما تطوله يدك من وسائل الإعلام: تلفاز، نت، صحافة، إعلام، منبر، محاضرات، دروس، كتاب، أي شيء من وسائل الإعلام المتاحة. الأمر الثالث، الالتزام بالأدب في الحديث وعدم الشتم والسب واللعن، فإن هذا لا يجدي ولن يجدي وقد يؤدي بالخصم إلى العناد. فحينما نناقش، نناقش مناقشة علمية: ما هي المؤاخذات على القنوات الإسلامية حتى تغلق؟ وهل هذه المؤاخذات موجودة فعلا في القنوات الأخرى التي لم تغلق أم لا، مناقشة علمية مقنعة. أما السب والشتم وهذه الأشياء ليست من شيمة المسلم بلا شك، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المسلم باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. رابعا، وهذا من أهم الأسلحة التي يمكن للمسلم أن يستخدمها وهو قادر على استخدامها بلا شك، الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن ينصر كتابه ونبيه ورسله وعباده الصالحين. فالدعاء أيها الأحباب سلاح ماض، كما في السنن بسند حسن من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تنصرون بضعفائكم بصلاتهم وإخلاصهم ودعائهم، إنما تنصرون بضعفائكم بصلاتهم وإخلاصهم ودعائهم. هذا واجبنا تجاه القرار الذي اتخذ ليلة أمس في وقت متأخر، ونحن الآن منتظرون لنرى عما يتمخض عن هذا القرار وكيف سيكون الرد، لأن الضربة ضربة قاسية. 4 قنوات مرة واحدة، قنوات إسلامية يتابعها ملايين المسلمين في جميع أنحاء الدنيا، فمشاعر هؤلاء الملايين من المسلمين لن تكون شيئا بسيطا وسهلا أن يخدش بهذه السهولة. وأظن أنها ستعود وترجع إن شاء الله تعالى بإذن الله، لأن الله عز وجل سيؤيد دينه، وإذا رجعت هذه القنوات سترجع أقوى من الأول، وسوف يكون لها مشاهدين أكثر وأضعاف ما كان يشاهدونها، لأن الناس غالبا يميلون مع المظلوم، فمن كان لا يشاهد هذه القنوات سوف يشاهده. ومن واجبنا أيضا أن ننادي الناس بأن يقاطعوا القنوات الأخرى، قنوات الفساد والعري والأغاني والموسيقى، تأييدا وتثبيتا للقنوات الإسلامية وإمرارا وتمريرا لرسالتها. ومن واجبنا أيضا أن القنوات كانت تحمل عنا عبئا كبيرا في الدعوة، فإذا أغلقت هذه القنوات وجب علينا أن نضاعف الدعوة إلى الله عز وجل بالكلمة والحكمة والموعظة الحسنة. أسأل الله عز وجل أن ينصر كتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين، وأن يعيد القنوات الإسلامية إلى مجدها وعزها مرة أخرى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونبدأ في درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ إن شاء الله في الدرس في كتاب الجنايات، ونحن في باب قتل الخطأ. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن إن كان السلطان يعتقد جواز القتل دون المأمور، كمسلم قتل ذميا أو حر قتل عبدا فقتله، فقال القاضي الضمان عليه أي المأمور لأنه قتل من لا يحل له قتله دون الإمام، قال الموفق: إلا أن يكون القاتل عاميا فلا ضمان عليه. قال القاضي يعني القاضي أبو يعلى، يعني القاضي أبو يعلى. وقال الموفق هو ابن قدامة صاحب المغني. نعم. قال في المغني: ينبغي أن يفرق بين المجتهد والمقلد، فإن كان مجتهدا فهو قول القاضي، وإن كان مقلدا فلا ضمان عليه، لأن له تقليد الإمام فيما رآه. أخواني، عندنا ثلاثة أسماء أو ثلاث مصطلحات فقهية يجب أن يعرفها المسلم الذي يدرس الفقه. هذه المصطلحات لها تفسير عند علماء أصول الفقه. المصطلح الأول المجتهد، المصطلح الثاني المقلد، المصطلح الثالث المتبع. المتبع، المجتهد هو العالم القادر على الاستنباط. المجتهد هو العالم القادر على الاستنباط ومعه آلات الاجتهاد. المجتهد هو العالم القادر على الاجتهاد على الاستنباط ومعه آلات الاجتهاد. آلات الاجتهاد كالكتاب والسنة إلى آخره، هذه مبحوثة في كتاب والسنة واللغة العربية ومعرفة الأصول، وفي رسالة صغيرة كده أكتب فيها الآن أظن انتهيت منها اسمها البداية في أصول الفقه، سوف توضح لك ذلك جيدا إن شاء الله. هذا هو المجتهد. المقلد، وعلى فكرة الاجتهاد يا أخواني يتجزأ، على الراجح من كلام أهل العلم أن الاجتهاد يتجزأ، الاجتهاد يتجزأ، يعني قد يكون العالم مجتهدا في استنباط الحكم مقلدا في إثبات النص والعكس، قد يكون مجتهدا في استنباط الحكم فقيها، مجتهدا في إثبات النص، مجتهدا في التصحيح والتضعيف للأحاديث، فيقلد علماء الحديث في صحة الحديث وضعفه، لكن هو معه آلات الاستنباط. وقد يكون مجتهدا في إثبات النص في معرفة الصحيح والضعيف مقلدا في الاستنباط، معرفة علل الحديث ومعرفة المضطرب والصحيح والشاذ والمعلل، وهذا الأشياء يعرفها ويستطيع أن يجتهد في معرفة إثبات النص الحديث صحيح أم ضعيف، لكن الاستنباط من النص يقلد فيه. تمام؟ بل قد يكون مجتهدا في باب مقلدا في آخر، مجتهدا في باب المواريث مقلدا في باب النكاح، مجتهدا في باب العبادات مقلدا في باب المواريث، وهكذا. إذن التعريف الأول أيها الأحباب، المجتهد هو العالم القادر على الاستنباط ومعه آلات الاجتهاد. ثانيا المقلد هو من يقبل قول العالم بلا حجة، من يعلم قول العالم بلا حجة. هناك تعريف آخر وهو أقوى من هذا، وهو من يقبل قول العالم دون معرفة دليله، من يقبل قول العالم دون معرفة دليل، يقول قال الشافعي هذا لا يجوز، قال الشافعي مكروه. طيب لماذا قال الشافعي؟ ما هو الدليل الذي اعتمد عليه الإمام الشافعي رحمه الله؟ لا يدري، هذا مقلد، هذا مقلد. قال الإمام مالك بأن هذا حرام، لكن ما دليله؟ لا يحفظ دليل الإمام مالك، هذا مقلد. ثالثا المتبع هو الذي يعرف قول المجتهد بدليله، المتبع هو الذي يعرف قول المجتهد بدليله، يعرف أن الإمام الشافعي قال هذا حرام من أجل دليل كذا، أعرف أن أحمد قال هذا من أجل دليل كذا ومالك قال، وهكذا. هذا هو المتبع، وبلا شك هو أفضل من المقلد. طيب بينبني عليه أحكام؟ نعم تنبني أحكام. المقلد لا يجوز له الفتوى. لو واحد يحفظ متنا كاملا في الفقه الشافعي أو في الحنبلي أو المالكي أو الحنفي ولا يحفظ الدليل، يجوز أن يعمل المقلد بذلك في نفسه، لكن لا يجوز أن يفتي غيره. كذلك لو الشيخ فلان استفتيته في مسألة فقال حرام، خلاص تمتنع عنه، لكن هل يجوز لك أن تفتي؟ لا، لا تفتي هذه الفتوى أنك مقلد. لكن لو قال لك الشيخ هذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وحفظت الدليل صرت متبعا، جاز لك أن تفتي بذلك، لأن الناس لا يتعبدون بأقوال العلماء، إنما يتعبدون بالأدلة من القرآن والسنة. طيب معلش ده خارج الموضوع يعني، ندخل في موضوع. نعم. قال: وإن كان الإمام يعتقد تحريمه أي القتل، والقاتل يعتقد حله، فالضمان على الآمر، كما لو أمر السيد عبده الذي لا يعتقد تحريم القتل به. المسألة التي معنا أن سلطانا أو إماما قال لضابط شرطة: اقتل فلان، اقبض عليه واقتله، أو أصدر قراره لقائد السجن: اقتل فلانا. هنا مسألتان. المسألة الأولى: إن كان السلطان يعتقد جواز القتل دون المأمور، يعني السلطان يعتقد أن هذا الإنسان ارتكب ذنبا معينا وهذا الذنب يوجب القتل فيجوز قتله، لكن المأمور، مأمور السجن، يعتقد أن هذه الجناية لا توجب القتل، لا توجب القتل، القاضي، قاضي أبو يعلى، يقول الضمان عليه، أي على المأمور، لأنه قتل من لا يحل له قتله، لا يعتقد حل قتله، الضمان عليه دون الإمام. الإمام ابن قدامة يقول: إذا كان المأمور هذا لا يفهم شيئا عاميا، لا يعرف الشرع، فالضمان، فلا ضمان عليه، والضمان على من أمره، لأن العام يظن أن الإمام لا يمكن أن يأمر بقتل إنسان حتى يستفتي العلماء وحتى يستفتي القضاء، والقاضي لا يأمر بالإعدام أو لا يحكم بالإعدام إلا إذا كانت أمامه البينات واضحات على أن هذا يجب إعدامه. قال: وإن كان الإمام يعتقد تحريمه، تحريم القتل، والقاتل يعتقد حله، فالضمان على الآمر، كما لو أمر السيد عبده الذي لا يعتقد تحريم القتل به. أحيانا، وسيأتينا إن شاء الله، حر قتل عبدا عمدا، هل الحر يقتل بالعبد؟ يقتل ولا لا؟ لا يقتل. أو والد قتل ولده، يقتل به ولا لا يقتل؟ لا يقتل. لو الإمام قال يقتلوه، الإمام يعتقد تحريمها، والمأمور لا يعتقد تحريمه، والإمام يعتقد قتله والمأمور لا يعتقد قتله، فيقول: وإن كان الإمام يعتقد تحريمه، أي تحريم القتل، والقاتل يعتقد حله، يعني لو الإمام عارف، يعرف أن الولد، الوالد لا يقتل بابنه، رب ذلك قال اقتله، يبقى الإمام عاصي، والقاتل مأمور السجن يعتقد أو يظن أنه يجوز قتله، فالضمان على الآمر، لأن الآمر أمر بقتل نفس هو يعتقد عصمتها من القتل، فحينئذ الضمان على الآمر. طيب أسألك سؤال: واحد مسك، واحد مسك لواحد، قال له امسك لفلان، امسك له، مضربه، مسكه وذبحه، فمسكه واحد وذبحه الآخر، أقول له امسكه، فمسكه وفتح فمه والآخر وضع سمنة فمات من القتل أو من السم، يقتص من من؟ يقتص من الاثنين، يقتص منين؟ كان الماسك عالما بأنه سيضع سما، يبقى الاثنين، ولم يكن عالما. طيب نشوف المصنف رحمه الله قال ايه. تفضل. قال: وإن أمسكه إنسانا، وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله لا للعب والضرب فقتله، مثل أن أمسكه له حتى ذبحه قتل القاتل. قال: في المبدع بغير خلاف نعلمه، لأنه قتل من يكافئه عمدا بغير حق، وحبس الممسك حتى يموت ولا قود عليه، أي الممسك، ولا دية. إذن المصنف يرى ماذا؟ يرى من الذي يقتل به؟ القاتل أو واضع السم، لأنه هو المباشر، وهذا قتل عمد، عليه القود يعني القصاص. أما الذي أمسك لم يباشر القتل. طب الذي أمسك ده يطلع براءة؟ ها؟ حتى لو كان عالما أنه سيقتله لكنه لم يباشر القتل بنفسه ومسكه يعذر بالضرب مثلا، يعذر بالضرب، يحبس حتى يموت، لا يقتل لكن يحبس، فاضل له 5 سنين أو 10 سنين على ما يموت إن شاء الله يقضون في السجن. طب ما الدليل؟ سنسمع الدليل. هو حديث صحيح صححه ابن القطان وصححه ابن كثير في الإرشاد، وابن حجر قال رجال ثقات. نسمع هذا الدليل وهو نص في الموضوع. نعم. اصبر ما نسمع الدليل. قال ولا قود عليه أي الممسك ولا دية، لما روى ابن عمر مرفوعا قال إذا أمسك الرجل وقتله الآخر قتل القاتل ويحبس الذي أمسك، رواه الدارقطني. وروى الشافعي نحوه من قضاء علي رضي الله عنه، ولأنه حبسه إلى الموت فحبس إلى أن يموت. إذن الدليل، الدليل هذا الحديث الذي كما ذكرت لكم أن بعض العلماء أعله بالاضطراب، لكن ابن القطان قال لا، لأن راويه رواه مرة مرسلا ومرة مرفوعا وهو ثقة، فقال بأن الثقة إذا روى مرسوم مرسلا ومرفوعا فإنه لا ليس اضطرابا وإنما قد يرويه على الوجهين، فالحديث صحيح. نص الحديث إذا أمسك الرجل وقتله الآخر قتل القاتل ويحبس الذي أمسك. طيب اللي نحبسه ده نحبسه حتى يموت ولا نحبسه ونوكله ونشربه؟ إيه رأيك يا شيخ ياسر؟ طيب يأكل ويشرب بط ووز وكباب، ولا يأكل ويشرب أي حاجة؟ يأكل ما يقوته من خبز ولحم، من خبز وماء ولحم. طيب، طيب لو أن بالمسألة الأولى هو مسكه له وهو يعلم أنه سيقتله فيقتل القاتل ويحبس الماسك حتى يموت، لو قال له امسك الولد ده ما أضربه ضربتين كده، فالماسك ظن أنه لن يقتله فقتله، هو مسك له ليضربه لكذا لكنه، فهل يا ترى يحبس الماسك أيضا حتى يموت أم لا؟ نسمع كلام المصنف، ماذا يقول المصنف؟ قال ومقتضى كلام المصنف أنه يطعم ويسقى، وفي المبدع يحبس عن الطعام والشراب حتى يموت. قال وإن كان الممسك لا يعلم أن القاتل يقتله فلا شيء عليه، لأن موته ليس بفعله ولا باشر فعله بخلاف الجارح، فإنه لا يعتبر فيه قصد القتل لأن السراية أثر جرحه المقصود له. هنا روايتان، يقول ومقتضى كلام المصنف أن يطعم ويسقى، اللي أمسكه لكي يقتله يطعم ويسقى، وفي المبدع، المبدع لابن مفلح يحبس عن الطعام والشراب حتى يموت. نقول الوجه الأول أقوى، أنه يطعم ويسقى، اكتب وهو الراجح، وهو الراجح. المتسبب كالمباشر، المتسبب كالمباشر هذه قاعدة لها تفاصيل. يعني المتسبب كالمباشر يعني مثلا إنسان وصل لإنسان كهرباء أو فمات منه، أو إنسان لم يقتل إنسانا لكنه رماه للأسد وأغلق عليه الباب فقتله الأسد، قال أنا لم أقتله لكن أنت متسبب في قتله، فحينئذ يأخذ حكم القاتل قتل العمد، لكن هذه ليست كذلك. نعم. قال وكذا لو فتح فمه وسقاه الآخر سما فيقتل الساقي ويحبس الممسك حتى يموت، أو تبع مكلف رجلا ليقتله فهرب الرجل فأدركه آخر فقطع رجله فحبسه فأدركه فقتله قتل القاتل وأقيد من القاطع وحبس حتى يموت. يعني لو هرب رجل فإنسان ضربه فقطع رجله فسقط فقتله الآخر، الذي قتله يقتل به والذي قطع رجله تقطع إيه؟ رجله. نعم. أو أمسكه آخر ليقطع طرفه فيقطع القاطع ويحبس الممسك حتى يقطع طرفه. نعم، يعني أحدهما أمسكه والآخر قطع طرفه، الذي قطع طرفه يقطع والآخر يحبس ويظل حبيسا حتى يقطع طرف ذاك الرجل ثم يطلق. نعم. قال: فلو قتل الولي الممسك فقال القاضي يجب عليه أي الولي القصاص، لأنه تعمد قتله بغير حق في قتله، وخالفه المجد المجد لأن له شبهة في قتله، وهي اختلاف العلماء. فقد اختار أبو محمد الجوزي أن له قتله، وقدمه في الرعاية، وادعاه سليمان بن موسى إجماعا لأن قتله حصل بفعلهما، وإن كتفه وطرحه في أرض مسبعة أو في أرض ذات حيات فقتلته لزمه القود، لأنه فعل ما يقتل غالبا، وتقدم ذلك في الباب. خالفه المجد. من هو المجد؟ جد شيخ الإسلام ابن تيمية، مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية. لو قام الولي فقتل الممسك، الممسك ليس عليه قتل، كان ينبغي أن يقتل القاتل، فإن الولي يقتص منه لأنه قتل من لا يستحق القتل. بدأ المصنف يطرح قضية مهمة جدا، هذه القضية من دقائق الفقه. ما هي؟ احنا اخذنا قبل ذلك لو اشترك اثنان في القتل، احدهما طعنه في بطني والاخر في ظهري فمات، يقتص منين؟ من الاثنين، واذا كان فدية دية على مين؟ على الاثنين. القضية هنا لو اشترك اثنان في القتل، احدهما لا يجب عليه القود والآخر يجب عليه القود. يعني أب قال لواحد تعال، واشترك الأب وأجنبي في قتل الولد، هل يقتل الأب والأجنبي أم يقتل الأجنبي فقط ويعزر الأب؟ هذه مسألة. أو اشترك حر وعبد في قتل عبد، أنت تعرف أن الحر إذا قتل عبد هل يقتل به؟ لا يقتل به، وإنما يدفع إيه؟ دية، لأن العبد مال. اشترك حر وعبد في قتل عبد، فالعبد بالعبد يقتل، أما الحر لا يقتل وإنما يعزر ويدفع المال. سيأتينا هذا. تفضل. قال: فصل: وإن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد، كأب وأجنبي اشتركا في قتل ولد، وكحر وعبد شاركا في قتل عبد، وكمسلم وذمي شارك في قتل ذمي، وكولي مقتص وأجنبي، وكخاطئ وعامد، وكمكلف وغير مكلف، وشريك سبع وشريك نفسه بأن يجرحه سبع أو إنسان ثم يجرح هو نفسه متعمدا، وجب القصاص على شريك الأب وعلى العبد وعلى الذمي، لأن قتلهم عمد محض عدوان، ولأنهم شاركوا في القتل العمد العدوان، فيقتل به كمكره أبا على قتل ولده، وسقط القصاص عن غيرهم لأنه لم يتمحض عمدا، فلم يجب به قود كشبه العمد، وكما لو قتله واحد بجرحين عمدا وخطأ. ويجب على شريك القن في قتل قن نصف قيمة المقتول، لأنه شارك في إتلافه فكان عليه قسطه، وعلى شريك الأب وشريك الذمي وشريك الخاطئ ولو أنه نفسه أي نفس العامد بأن جرحه جرحين أحدهما خطأ والآخر عمد وشريك غير المكلف وشريك السبع في غير قتل نفسه نصف الدية كالشريك في إتلاف مال في ماله لأنه عمد فلا تحمله العاقلة ولو جرحه إنسان عمدا فداوى المجروح جرحه بسم قاتل أو خاطه في اللحم الحي أو فعل ذلك وليه أو فعله الإمام فمات المجروح فلا قود على الجارح لأن المداوية قصد مداواة النفس فكان فعله عمد خطأ كشريك الخاطئ وعليه أي الجارح نصف الدية كشريك الخاطئ لكن إذ إن كان الجرح موجبا للقصاص استوفى بشرطه وإلا أخذ الأرش وإن كان السم لا يقتل غالبا ففعل الرجل في نفسه شبه عمد وشريكه كشريك الخاطئ وإن خاطه غيره بغير إذنه فهما قاتلان عليهما القود. هذه صورة من الصور، هذه الصور كلها مثل الصورة التي ذكرت لك إذا اشترك اثنان في قتل واحد. نبدأ في باب شروط القصاص. قبل أن نبدأ في باب شروط القصاص أحب أن أعطيك شيئا فنيا في دراسة الفقه، لا سيما في دراسة المطولات في الفقه ككتاب كشاف القناع وكتاب المغني لابن قدامة وكتاب المبدع وكتاب ابن حزم المحلى كتاب الأم للشافعي المجموع للنووي كتب الكبار. هذا الفن في قاعدة العلماء استخدموها قديما وكانت قاعدة رائعة جدا اسمها ايه؟ حفظ العمومات وفهم الجزئيات. قاعدة اسمها ايه؟ حفظ العمومات وفهم الجزئيات، والقاعدة دي سنطبقها الآن في شروط القصاص وهتشوف نفسك كيف لخصت الموضوع وفهمته. احنا بنتكلم في الفدة كله مسائل مبعثرة ومسائل ممكن تكون فهمها مسألة بمفردها، لكن تجمع المسائل صعب عليك. لو طبقت القاعدة اللي انا بقول لك على دية في جميع دروس هذا الكتاب هتبقى مية مية. يعني ايه فهم؟ يعني حفظ العمومات. العمومات ما نسميها في العصر الحديث بالعناصر الأساسية، والجزئيات يعني التفريعات. ولذلك كان العلماء قديما يطلبون من طلابهم أن يحفظوا متنا مختصرا في العلم الذي يريدون أن يدرسونه. تمام؟ الطالب إذا حفظ متنا مختصرا في النحو أو في الأصول أو في الفقه أو في المصطلح أو في السير أو نحو ذلك خلاص حفظ العمومات العناصر الأساسية الأشياء المجملة، ثم بعد ذلك فهم الجزئيات. الجزئيات كثيرة كثيرة جدا لا يمكن أن يحفظها لكن يردها إلى أصلها. يعني مثلا إيه؟ تحفظ تشوف الباب بيتكلم عن شروط كذا، تحفظ الشروط الأول، شروط 5 7 10 11 تحفظ الشروط، أو أركان تحفظ الأركان أو كلها دعك من التفاصيل، مبطلات تحفظ المبطلات كلها الأول. تمام؟ إنما لو قلت شروط وبدأت في الشرط الأول وتفاصيله وكذا وكذا وكذا ثم جئت للشرط الثاني وتفاصيله وكذا وكذا، على ما تيجي الشرط الثالث وضع منك الشرط الأول يضع منك الثاني. فاحنا نطبقنا يقول إيه؟ باب شروط القصاص. شروط القصاص احنا أجملناها في البداية، قلنا شروط القصاص 4 والمصنف زود 5، احنا زودنا الخامس ده في الطبعة الجديدة. طب شروط القصاص من يعرفها؟ نعم أحسنت. لا هنجيب حسب ترتيب كشاف القناع عشان ما أن يكون الجاني مكلف. تمام؟ الشرط الأول أن يكون الجاني مكلف، أن يكون المقتول معصوما. أحسنت. الشرط الثاني، الشرط الثالث، ها احنا قلنا المقتول معصوما، ان يكون المبني عليه مكلفا؟ لا. ان يكون المبني عليه مكافئا للقاتل او اعلى. احسنت، مكافئا للقاتل او اعلى. رابعا، الا يكون المقتص منه ولدا للقاتل. الا يكون مقتص منه، ان يكون الا يكون مقتص منه ولدا، عفوا، لا لا، الا يكون المقتول ولدا للقاتل. الا يكون المقتول ولدا للقاتل، هذا على نص بدايه المتفرق، على نص الكتاب اللي هنا، الا يكون المقتول من ذريه القاتل، لانه يرى كلمه ولدا للقاتل تشمل ابن الابن وابن البنت ايضا كما سياتي. خامسا، ان يكون عمدا. اعيد هذه الشروط مره اخرى. اولا، ان يكون الجاني مكلفا. اكتبوها واحفظوها قبل ما ندخل في الدرس. ان يكون الجاني مكلفا. ثانيا، ان يكون المقتول معصوما. ثالثا، ان يكون المجني عليه مكافئا للجاني او اعلى. رابعا، ألا يكون المقتول ولدا للقاتل. خامسا، أن يكون القتل عمدا. أن يكون القتل عمدا. أكرر شروط القصاص. أنا أكرر ليه؟ عشان أنت هتسمعها لي الآن، مش بكرر لنفسي، لك عشان تحفظ. أن يكون الجاني مكلفا. أن يكون المقتول معصوما. ثالثا، أن يكون المبني عليه مكافئا للجاني أو أعلى. رابعا، ألا يكون المقتول ولدا للقاتل. خامسا، أن يكون القتل عمدا. من يقول لي الخمسة؟ يلا رجالة، أربعة بس؟ يعني أنا من سعيدت بفاهم في أربعة؟ سبعة؟ عشرة؟ عشرة بس؟ طيب هقولها تاني، أن يكون الجاني مكلفا. ثانيا، أن يكون المقتول معصوما، أصلها سهلة. ثالثا، أن يكون المبني عليه مكافئا للقاتل. رابعا، ألا يكون المقتول ولدا للقاتل. خامسا، أن يكون القتل عمدا. من يعرف؟ ايوه ايوه، اللهم صل على النبي، ما شاء الله، اللهم بارك يا رب، يا رب بارك يا رب. نعم، ان يكون الجاني مكلفا، ان يكون المقتول معصوما، ان يكون المبني عليه يعني المقتول، ايوه، مكافئا او اعلى. رابعا، ان لا يكون المقتول ولدا للقاتل. خامسا، ان يكون عمدا. احسنت. طيب حفظناهم يا شباب؟ خلاص، دول المصنف شرحهم في 30 صفحة. هيجيب لك مثلا الشرط الأول، أن يكون الجاني مكلف، ويبدأ يأتيك مكلف يعني مكلف، يعني ليس صبيا ولا مجنونا، ويجيب لك مسائل بقى في الصبي والمجنون، ولو اشترك واحد مكلف مع واحد غير مكلف، وكل القضايا دي سترجع إلى الإيه؟ إلى هذا الوصف. تمام؟ أنت كده حفظت ده في دقيقتين. خلاص ستفهم هذا بإذن الله، وإحنا بنشرح هتفهمه فهما جيدا، حتى لو ضاعت منك بعض الجزئيات ترجع إلى الأصل. أن يكون الجاني مكلفا يعني بالغ عاقل. تمام؟ أن يكون المقتول معصوم الدم يعني لا يكون المقتول مرتدا يجب قتله، ولا هربان من القضاء، زاني محصن ومطلوب القبض عليه لرجمه، فواحد قتل ده غير معصوم الدم، أو يكون قتل واحد وطلع يجري مثلا، قتله عمد. أن يكون المقتول معصوما. ثالثا، أن يكون المبني عليه يعني المقتول مكافئا للجاني أو أعلى، يعني رجل برجل أو عبد بعبد وهكذا، لكن لا يكون أقل، كما مثلنا لو أن الرجل الحر قتل عبدا فلا يقتل به كما سيأتي. أن يكون ألا يكون المقتول ولدا للقاتل، لا يقتل الوالد بولده، وسوف يأتينا تفاصيل في ابن الابن وابن البنت. خامسا أن يكون عمدا، لأنه لو كان خطأ فليس فيه القصاص وإنما فيه الإيه؟ في ماذا يا إخواني؟ فيه الدين. أحسن، واضح؟ نبدأ في التفاصيل. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. تفضل. قال: باب شروط القصاص، وهي خمسة. أحدها أن يكون الجاني مكلفا، لأن القصاص عقوبة، وغير المكلف ليس محلا لها، فأما الصبي والمجنون وكل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه ونحوهما كالسكران كرها فلا قصاص عليهم، لأن التكليف من شروطه وهو معدوم، ولأنه لا قصد لهم صحيح. ممتاز. يبقى المصنف أخرج ثلاثة غير مكلفين، أخرج الصبي والمجنون وكل زائل العقل، لكن وضع ضابط: زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه ونحوه. المرأة نائمة فانقلبت على طفلها فقتلته، أو انقلبت على طفل بجوارها، بلاش طفله، طفل صاحبته، فقتلته وهي نائمة، هل يقتص منها؟ لا يقتص، لكن هذا يحسب قتل خطأ. تمام. والصبي إذا قتل عمدا يحسب قتل خطأ، والمجنون إذا قتل عمدا يحسب قتل خطأ، يعني عليه الدية وليس عليه القصاص. واضح كده؟ هيبدأ المصنف يبدأ يفسر لك بعض التفاصيل الغير موجودة في كتب الفقه القصيرة القليلة، هيجيب لك بقى أمثلة من الواقع لكن لم تتعرض لها الكتب الأخرى. فأجيب لك مثال، مثلا يقول لك إيه؟ واحد قتل واحد عمدا وهرب، بدأوا يبحثوا عنه وجابوا المهم الشرطة، جابته بعد 3 سنين، جاء قدام الشرطة قال لهم فعلا أنا قتلته، بس يوم ما قتلته كان عمره 14 سنة لم أبلغ بعد. تفضل. في المكان الشيخ علي النمري يوم الخميس، ولذلك يوم الأربعاء هتجيبوا معكم كتاب البيوع، هيشرح مكاني بين المغرب والعشاء الشيخ علي النمري، وأنا إن شاء الله هكون يوم الخميس بعد العصر إن شاء الله، الحصة الثانية بعد العصر إن شاء الله تعالى، هتجيبوا معكم كتاب الجنايات. واضح؟ أنا قلت هذا من أجل أن تحضروا معكم الكتب، يعني مش الخميس القادم، لا، أسبوع الأسبوع القادم، الأربع والخميس القادم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي خمسة، وعندنا شروط القصاص خمسة. تقدم الشرط الأول أن يكون الجاني مكلفا، يعني بالغا عاقلا، مكلفا اكتب بجواري أي بالغا عاقلا. ثم بدأ ينقض أو يأتي عكس البالغ، عكس البالغ الإيه؟ الصبي. فذكر هذا المثال الذي ذكرته لكم، قتله وهرب فبحثوا عليه فأتوا به بعد عدة سنوات فأقر بالقتل، ولكن قال قتلته وأنا صبي، يعني قتله هو صبي، فهل يا ترى يقام عليه الحد على أنه قاتل لأنه قبضوا عليه وهو بالغ عند 17 عاما، قال قتلته وأنا عمري 14 عاما ولم أبلغ بعد، فهل يقام عليه الحد على أنه بالغ أم يعتبر قتل صبي فهو قتل خطأ؟ نسمع كلام المصنف. قال: فإن قال الجاني قتلته وأنا صبي وأمكن ذلك صدق بيمينه لأنه محتمل، وتقدم في الباب قبله. إذن أعطانا المصنف شرطين، هما أمكن ذلك، يعني يمكن أن يكون قتله فعلا وهو صبي، يعني لو لم يمكن ذلك لا يصدق، كأن يقبض عليه بعد الجناية ب3 سنوات وهو عمره 25 سنة ويقول قتلت وأنا صبي، يقبل ولا لا يقبل؟ لا يقبل إن أمكن ذلك، يعني احتمل أن يكون صبي. الشرط الثاني أن يحلف صدق بيمينه، يعني يطلب منه اليمين. نعم. قال: وإن قال القاتل قتلته وأنا مجنون، فإن عرف له حال جنون فالقول قوله مع يمينه كما تقدم، وإلا أي وإن لم يعرف له حال جنون فقول الولي، لأن الأصل عدم الجنون. وكذلك إن عرف له حال جنون ثم عرف زواله قبل القتل، لأن الأصل بقاؤه على الحال التي عرف عليها، فإن ثبت زوال عقله فقال كنت مجنونا، وقال الولي بل كنت سكران، فقال القاتل مع يمينه، فقول القاتل مع يمينه لأن الأصل عدم السكر، والأصل أيضا العصمة. فأما إن قتله وهو عاقل ثم جن لم يسقط عنه. هذه مسألة أخرى، مسألة لمعنى إن قتل وقال قتلته وأنا مجنون، وهذا الإنسان تأتيه أيام يجن وأيام يستفيق، أيام يجن وأيام يستفيق، وهكذا يشهد الأطباء. فحينئذ الضابط في هذه المسألة أنه إذا كانت قرينة تدل على أن وقت القتل كان زائل العقل فيكون قتل خطأ لا قود فيه، وإن كانت هناك قرينة تدل على أنه أثناء القتل كان بعقله فحينئذ عليه القود وهو القصاص. دي مسألة سهلة، المسألة اللي جاية دي، المسألة القادمة دي مسألة جميلة جدا تدل على الذكاء. وأنا أقول لكم دائما لأن الفقه لا يستطيع أن يبرع فيه إلا الأذكياء، إن في تفريعات وتفصيلات وتصورات لا يتصورها إلا الذكي. حتى العلماء وضعوا من شروط المجتهد أن يكون ذكيا فطن، فالبليد لا يمكن أن يكون مجتهدا، بل لا يمكن أن يكون فقيها فضلا عن المجتهد. المسألة اللي معنا رجل في عقله، العاقل ده مكلف ولا غير مكلف؟ مكلف. والمجنون غير مكلف. طيب رجل عاقل قتل رجلا وهو عاقل، فجيء به وقبض عليه وأقر بذلك، ثم جن زال عقله، أصبح الآن إيه؟ مجنون. طب نقيم الحد على مجنون يا رجال؟ ينفع نقيم الحد على مجنون؟ يعني هذا قتل وهو إيه؟ هو عاقل ثم جن، هل يقام الحد على المجنون؟ يقام ولا لا يقام؟ يقام. طب نشوف المصنف ماذا يقول ولماذا. قال: فإما إن قتله وهو عاقل ثم جن لم يسقط عنه القصاص، لأنه كان حين الجناية عاقلا، سواء ثبت ذلك ببينة أو إقرار، ويقتص منه أي ممن جنى عاقلا ثم جن في حال جنونه. إذن يقتص منه ولا لا يقتص؟ يقتص. لماذا؟ لأنه حال الجناية كان إيه؟ كان عاقل المكلف، فيقتص منه حتى ولو كان مجنونا حال القصاص. طيب رجل زنى والعياذ بالله وهو عاقل، ثم شهد عليه الشهود وثبت زناه وجن، هل يقام عليه الحد؟ هل يقام عليه الحد وهو مجنون؟ قام عليه حد الجلد مثلا، أو يقام عليه حد الرجم؟ نعم لا يقام له. لماذا؟ لا ها أحسنت أحسنت بارك الله فيك، هذه إجابة صحيحة. إذا ثبت عليه حد الزنا بالشهود، يعني 4 شهود رأوه ثم جن، يقام عليه الحد حتى هو مجنون. لكن إذا ثبت بإقراره، لم يره أحد وجاء قال طهرني أيها الحاكم، فأقر على نفسه بالزنا ثم جن بعد ذلك، لا يقام عليه الحد. أو سرق وجاء أقر بأنه سرق ثم جن، لا يقام عليه الحد. أتدري لماذا؟ ها؟ أحسنت، لأنه يشترط في ثبوت الجناية بالإقرار، بالإقرار أن يظل مقرا حتى إقامة الحد. لو واحد جاء وقال بأنه زنى والعياذ بالله، أقر للقاضي، لم يره أحد، فجاء للإمام أو للقاضي قال طهرني اجلدني لأنه فعل الفاحشة والعياذ بالله، قال له طيب روح وتعالى بكرة، راح وجابك قال انت زين، قال له لا ده انا كنت بضحك عليك ما حصلش، ده قبل او ضم او كذا ولم يلج او لم يولد، يعني لم يزن الزنا الذي يثبت الحد، خلاص يسقط عنه لانه جاء باختياره وبإقرار، جاء باختياره وبإقرار. فهذا الذي زال عقله نقص شرط دوام الإقرار إلى إقامة الحد. نعم. الأخ يسأل يقول لو أننا رجمناه أو ذلدناه وهو مجنون فضيعنا مقصدا من مقاصد الحد هو الشعور بالألم. أولا المجنون يشعر ولا لا يشعر؟ يشعر، ليس ميتا، يشعر. الأمر الثاني أن إقامة الحد، إقامة الحد ثبتت بالشهود فلزمه الحد وقد وقعت الجريمة وهو عاقل مكلف. نعم. قال ولو ثبت عليه حد زنا أو غيره فكشرب أو سرقة بإقراره ثم جن، بإقراره دي حط تحتها خط، يعني هذه اللي غيرت الحكم، كلمة بإقراره هي التي غيرت الحكم. نعم. بإقراره ثم جن لم يقم عليه حال جنونه لأن رجوعه من ذلك يمنع إقامته بخلاف القصاص. قلت ومثله حد، ومثله حد القذف والسكران وشبهه كمن زال عقله بسبب لا يعذر فيه، كمن يشرب الأدوية المخبثة إذا قتل فعليه القصاص لأن الصحابة أوجبوا عليه حد القذف، وإذا وجب الحد فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى، ولأنه يفضي إلى أن يصير عصيانه سببا لإسقاط العقوبة عنه. إذن الشرط الأول احنا قلنا أن يكون مكلفا، يعني عاقلا بالغا، تكلم عن البلوغ، وعكسه أن يكون صبيا غير بالغ. ثم بدأ يتكلم عما يتعلق بالعقل، فتكلم عن زوال العقل بالجنون، وهنا تكلم عن زوال العقل بالسكر، السكران، السكران الذي أصاب حدا من حدود الله، أصاب والعياذ بالله قتل أو نحوه، هل يقام عليه الحد؟ اكتب السكران ينقسم إلى قسمين، السكران ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من زال عقله باختياره، والقسم الثاني من زال عقله بغير اختياره. القسم الأول من زال عقله باختياره يقام عليه الحد لأنه تسبب في زوال عقله، ثاني من زال عقله بغير اختياره لا يقام عليه الحد. لأن العقل مناط التكليف. نقف هنا إن شاء الله تعالى، وأترك أسئلة شروط القصاص لحد ما ننتهي منها كلها إن شاء الله، لكن أعطيكم سؤالين على الماضي. السؤال الأول: إن أمسك إنسانا لآخر ليقتله فقتله، فما حكم كل من الممسك والقاتل؟ السؤال الثاني: إن اشترك اثنان في القتل أحدهما والد للمقتول والثاني أجنبي عنه، فما حكم كل منهما؟ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.